تقول كيف صارت الدية في العمد أغلظ من الخطأ؟ لأن الدية العمد جعلت أربعة، ودية شبه العمد ودية الخطأ جعلت خماسا. أن أيهما أسهل على الشخص؟ أن تقول له أعطني 10 نسخ من كتاب صحيح البخاري، وعشر من مسلم، وعشر من الترمذي وينوع لك، أو تقول له أعطني 100 كتاب من صحيح البخاري فيتعب في المكتبات حتى يجد 100 نسخة. هذا الفرق، مثل الإبل كذلك في التغليظ. يقول ما نقول مصنف تجب أخماسا، يعني تجب في دفع الدية 5 أصناف: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، ابن لبون. يقول كيف تغلظ دية اليد الواحد إن كانت الجناية عمدا؟ هي 50 من الإبل، كيف نقسمها؟ يجتهد الحاكم في تقسيمه بين مثلا يجعل 12 مثلا بنت مخاض، ثم يجعل 13 بنت لبون، و12 حقة، و13 جذعة، فهنا يكون 50. والله يقول لا تظلمون ولا تظلمون. يقول قال مصنف ولا تعتبر السلامة في ذلك عائد الأصناف الأربعة والإبل فقط. لا، يتكلم الآن عن الإبل فقط، لأن البقية لا تغلظ. كما أخبرناكم أن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، والحديث عام. المسلم يقول في قتل النفس المؤمنة، في قتل النفس المؤمنة 100 من الإبل، وحديث عمرو بن حزم أنها 100 فقط بدون تغليظ على الوصف السابق في الأسنان. يقول هل يشترط في دية الخطأ أن تأتي العاقلة 20 من كل صنف؟ شرط الخطأ، هذا سؤالك؟ هذا اللي ندرسه، هذا درس اليوم كله. تلزم العاقل ب5 أصناف من كل صنف تدفع 20، وفقط العمد القجاني 4، وشبه العمد العاقلة 4. شو أشكال؟ نعم، على التفصيل السابق، العاقلة تدفع 5 أصناف 20 20 20 20، وسيأتي في باب العاقلة. هو الآن الدية، من هم العاقلة الذين يدفعون؟ يأتي إن شاء الله. يعني لو شخص مثلا في طريق الملك العزيز، تمام، وصدم رجلا خطأ، هو ما يدفع الدية إذا توفرت الشروط كما سيأتي: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إقرارا. فلو لم يعترف لكن حكم القاضي بأن عليه الخطأ، الذي يتحمل الدية هم العاقلة. واضح؟ يأتي إن شاء الله باب العاقلة. أسباب التوضيح في تعريف الطلاق: هو حل العقد الزوجي وبعض ما هو المقصود بقول بعضه، يعني لا تكون الزوجة مبتوتة تماما، طلقة الأولى والثانية، لكن حل عقد الزواج الزوجية بالكامل بالطلاق بالثلاث. خلما معنى يجب للإله؟ يعني نقول له إذا تمت مدة الإله وهي 4 أشهر، إما أن تطأ وإلا تحرم إذا لم تطلق، فيجب أن تطلق. يعني يحرم البدعة كالطلاق كما سيأتي في حال الحيض، أو الثلاث دفعة واحدة. طيب يا شمراني، ما هي أقسام أو صور قتل الجماعة بالواحد، قتل واحد بالجماعة؟ ها، أيوة يباشك واحد منهم القتل والثاني لا. ايش تقول عبد الرحمن؟ ها ها يعني يباشك واحد منهم القتل والصورة الثانية طيب يعني الصورة الأولى مثل ما قال الشمراني اللي هو القتل بالاختيار ما حد أمره. الصورة الثانية أحد أمره. طيب الصورة الثالثة سامي ها لا نعم اختيار أمر إكره تمام. يعني لو سمعت ان في جماعة قتلوا واحد لا يخلو من هذه احد هذه الصور الثلاث، اما قتلوا باختيارهم مثل تضارب معهم فقتلوه هذا باختيارهم. طيب وكيف يكون الإكراه؟ ها ها اي لو هدد شخص اخر وقتل ان لم تقتله اقتلك تمام. طيب عبد الله والامر كيف؟ طيب يعني الامر لا يخلو اما يكون من السلطان والامر الثاني ها من غير السلطان. طيب البراء اذا كان باختيارهم بعد المدرسة اجتمع خمسة قال ما رأيكم نقتل زيد فقتلوا ما الحكم؟ نقتلهم جميعا لو خمسة والدم واحد. طيب لو تنازل أولياء الدم دم صالح لو تنازل أولياء الدم عن القتل ها دي واحدة. طيب مصعب القسم الثاني الإكراه كذا مثل لي كيف يكون إكراه؟ يقول لو ما قتل زيد سأقتلك فأتى وقتل زيد نقتل من؟ عبد الله ثانية. نعم أمين نقتل من؟ من نقتل؟ ها؟ ها؟ مكافئ القاتل كذا نقتل من؟ ها؟ ايش تقول سليمان؟ نقتل الاثنين. طيب لماذا نقتل الشخص المكره لو شخص ضعيف عمره 15 سنة تمام أتاه رجل عمره 40 سنة قال لو ما تقتل معهم سدس قال لو ما تقتل زيدا سوف أقتلك فذهب هذا وقتله لماذا نقتل اللي عمره 15 سنة؟ نعم ليس بأولى من مقتول لأنه مكافئ له فيقتل تمام. طيب خليفة على قتل مكافئه احترز من ايش؟ طيب يعني لو كان القاتل غير مكافئ للمقتول ما نقتل القاتل صح؟ طيب هل نقتل الآمر ليه؟ طيب إبراهيم لماذا ما قال المصنف على قتل مكافئهما ليه قال مكافئ فقط؟ ها؟ لا لماذا ما قال على قتل على مكافئهما نعم، لأن المباشر واحد، نتكلم عن مباشر، وهذاك يأتي تبع، يأتي تبع، نتكلم عن مباشر. إذا صح قتل المباشر نكره، نقتل المكره. تمام يا عبد العزيز؟ قلنا الأمر لا يخلو من يكون الأمر هو السلطان وغير السلطان، كده. طيب، أمر غير السلطان، لو مثلا مدرس قال لطالب بعد المدرسة اقتل خالدا، فأتى الطالب وقتل خالدا، نقتل من؟ إذا كان الطالب هذا، أيوه، إذا كان مكلف نقتل من؟ إذا كان مكلف نقتل المدرس ولا الطالب؟ نعم، شو تقول؟ ها؟ نقتل الطالب بس. طيب كثير. طيب إذا كان الأمر السلطان، ها؟ لكن لو جاء مثلا مدير الشرطة وقال خذ اقتل فلان والمسدس هذا وتعال، أيوة، في تفصيل. إذا كان يعلم مثلا أن هذا المدير الشرطة ظالم وقتل، نقتل من؟ المباشر هذا. وإذا كان ما يعلم يظن بحكم القاضي، نقتل من؟ السلطان. تمام، نعم. أعطنا مراجعة يا طيب. محمد فريح، لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث عائشة كان مسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء في باب القسم؟ ها؟ نعم، لا، نعم هشام، لا، ويجوب وجوب القسم في السفر، ويكون ذلك بالقرعة. طيب يا حمزة، أعطنا فوائد حديث عبد الله بن زمعة لا يضرب أحدكم، ها، الأول تحريم ضرب الزوجة ضربا مبرحا. اصبر لي شوي، من أين أخذنا مبرحا؟ الضرب غير مبرح يجوز للزوجة. لكن قلنا بشرط ألا يكون ضربا مبرحا. طيب، جلد العبد هذا يدل على ما يكون مبرح. تمام. طيب، متى يجوز أن يضرب الزوج زوجته؟ إذا نشزت، أو نعم حازمي، أي أو عصته، مثل إيش العصيان اللي جابها النص؟ ها؟ لا. طيب إيش؟ نعم سليمان، نعم. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. طيب، وش معنى هذا الحديث؟ وش معنى؟ بدون إذن، يعني لو قال لها بنت الجيران فلانة لا تدخل بيتك، فأدخلتها البيت، له أن يضربها ضربا غير مبرحا. طيب، وين الدليل في الحديث هذا؟ لا، نص، أي فإن فعلنا ذلك، أيوة، ها ها، فإن فعلنا ذلك فضربهن ضربا غير مبرح. تمام. طيب هذه الفائدة الأولى يدل على جواز ضرب المرأة الزوجة لهذا السبب. طيب بدر الفائدة الثانية شو نستفيد من الحديث؟ ها؟ أن المرأة تخشى من الضرب. تمام. نعم عزيز. جواز ضرب العبد من قبل سيدة من غير إسراف. تمام. كثير ها الضرب للتأديب. طيب هل يجوز أن يضرب ربعان؟ هل يجوز أيوه أن يضرب الأخ أخته؟ ليه؟ لأن ليس مأدلة في الشرع. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المأذون لهم فقط هو يجوز الضرب بالشرط السابق غير مبرح.